الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث بروايتيه ورؤية بروايات أكثر، رواه البخاري في كتاب الوضوء، ورواه مسلم في كتاب الوضوء، ورواه مالك في كتاب الطهارة، ورواه أحمد في المسند، وأبو داود في كتاب الطهارة، والترمذي في أبواب الطهارة، والنسائي في المجتبى في كتاب المياه، وفي السنن الكبرى، وابن ماجه في كتاب الطهارة، والدارقطني في باب ولوغ الكلب في الإناء، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والشافعي في مسنده، والحميدي في مسنده، وأبو عوانة في مسنده، والطحاوي في شرح معالي الآثار، والبيهقي في السنن الكبرى، والبغوي في شرح السنة، وابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق في المصنف. والرواية الأخرى كذلك رواها جمع من العلماء، فهذا الحديث رواه هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، فهو من الأحاديث المتفق عليها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم أولاهن بالتراب. كلمة أولاهن بالتراب هذه لم يخرجها البخاري رحمه الله. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ، الرواية الثانية، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي قوله فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، استدل بها العلماء رحمهم الله وهم الجمهور على نجاسة الكلب، وأنه يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب. ولغ تصريفها يلغ بفتح اللام، ولغ يلغ بمعنى دل لسانه فيه، سدل لسانه فيه، سواء شرب أو لم يشرب. ولحس إذا كان الإناء فارغا، لحسه بلسانه. وقد ورد في رواية صحيحة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا، فإن لفظة طهور تدل على حدث ليرتفع أو خبث نجاسة، لا يقال كلمة طهور إلا لخبث أو نجس أو حدث، خبث أو حدث. ومن المعلوم أن الإناء لا يتصور أن يكون منه حدث، فبقي ماذا؟ النجاسة، بقي أنه طهوره من النجاسة، يعني تطهيره من النجاسة أن يغسل. فبهذا استدل الجمهور رحمهم الله على طهارة الكلب عدا المالكية، قالوا بعدم طهارة الكلب، بعدم نجاسة الكلب، الكلب لا يدل هذا الحديث على نجاسته، والكلب عندهم طاهر. طيب ما تقولون في هذا الحديث يرحمكم الله؟ قالوا هذا تعبد، هذا تعبد، نغسل هذا الغسل سبعا تعبدنا بهذا، وإلا فالكلب ليس بنجس، والجمهور على نجاسة الكلب. والصواب والله أعلم مع الجمهور، لأن هذا الحديث صريح في أنه يلزم أن يطهر الإناء بعد ولوغ الكلب فيه سبعا، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب أو ثامنتها بالتراب كما سيأتي. قالوا إن الكلب كله نجس، لعابه وعرقه وجلده. نقول من أين أخذتم نجاسته عموما من هذا الحديث؟ قالوا فم الكلب هو أشرف شيء فيه، فإذا كان نجس لعابه نجس، فلعابه جزء من عرقه، وعرق غير الفم أخبث من عرق الفم، فحينئذ يستدل بهذا على نجاسة عموم الكلب، وليست النجاسة للعرق وحده، للعاب وحده، بل لعموم الكلب. الحديث نص على اعتبار سبع غسلات، انه يلزم ان تكون سبع غسلات، وبهذا أخذ الجمهور سوى الحنفية وقد قالوا يكفي كغيره من النجاسات ثلاث بشرط إزالة عين النجاسة. وهذا الحديث الصحيح المتفق عليه حجة عليهم. في روايات الحديث أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، ثامنها بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب، دل على أنه لا بد من التراب. وهل يكون في الأولى كما ورد في بعض الروايات أم يكون في الآخرة في الأخيرة منها، أم هل تكون ثامنة هي والسبع غيرها؟ اختار جمع من العلماء نظرا لتعدد الروايات في إحداهن وإخراء وأولاهن وثامنتها بالتراب على أن التراب لازم ولا يتعين أن يكون الأول أو الأخير، وإنما يشترط في الغسل أن يكون فيه واحدة بالتراب. لكن ماذا يختار أن تكون فيه؟ الاختيار أن تكون في الأول في الأولى. لما؟ أولا لأن الغرض من التراب إزالة شيء لا يزيله الماء، فإذا كان في الأول فيرد الماء على مكان قد أزيل منه ما يلزم له التراب فيكون أقرب إلى التطهير بالدفعات الواردة إليه من الماء. ثانيا لو غسل الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالماء بدون التراب ربما رش على بقية أجزاء الإناء أو إلى غيره، تعدى الماء إلى غيره، فحينئذ يلزم أن يكون هذا الذي وصله الماء من غسل الإناء يلزم أن يغسل بالتراب لأنه أثر الكلب الذي لم يرد إليه التراب حتى الآن. فقالوا كون الغسلة الأولى بالتراب أولى لأجل لا يحتاج إلى التراب أو في الأجزاء الأخرى التي يأتيها رذاذ الماء من الغسل. هل ينوب غير التراب منابه؟ الأولى أن لا ينوب ما دام أنه نص على التراب فلا يتعدى إلى غيره لأنه مقصود. فلا يقوم مقامه غيره كالإشنان والصابون ونحوه ما من سائر المنظفات، فالأولى أن يستعمل فيه التراب وأن يكون هذا التراب طاهرا لأنه مراد به تطهير الإناء. وقد أثبت العلم الحديث على أن للتراب خاصية في إزالة الأثر الذي يتركه ولوغ الكلب في الإناء. قالوا إن كثيرا من الكلاب فيها جرثومة لا يزيلها إلا التراب لخشونته وقوته، بخلاف الماء وحده أو الماء ومعه الصابون أو غيره. الرواية التي معنا: وعفروه الثامنة بالتراب. قال بعض العلماء يلزم أن تكون الغسل بالماء سبع، والثامنة يعني في ثامنة بالتراب سواء كانت الأولى أو الأخيرة، يعني فوق غير السابعة يكون ثمان. وبهذا أخذ جمع من العلماء، وغيرهم قالوا إن خلط الماء بالتراب يصح أن نعتبره غسلة بالتراب، فمعناه إذا غسلنا الأولى بماء وتراب ثم تابعنا السبع صارت هذه بمثابة ثمان، لأن الأولى بالماء والتراب. والإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء قالوا الثامنة يكون سبع والثامنة بالتراب، يعني ولا يلزم أن تكون الأخيرة. وغيره أول الحديث على كذا قالوا إن إحدى الغسلات التي تكون بالتراب والماء نعتبرها باثنتين سواء تقدمت أو تأخرت، فهي باثنتين والثامنة تعتبر بالتراب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب وأمر بذبحها، بقتل الكلاب، ثم رخص صلى الله عليه وسلم في استعمالها للحاجة، لحاجة محددة ككلب الصيد والحرث يعني الزرع للحراسة والماشية الغنم، ولا يجوز استعمال الكلاب لغير هذا. وقال: من استعمل كلبا لغير هذه نقص من أجره كل يوم قيراطان. فاستعمال الكلاب لغير هذه الحاجة لا يجوز وهو منهي عنه، ومن استعمله من المسلمين فقد قلد الإفرنج في هذا وظلم نفسه بنقص أجره. من أين يحصل له القراطان؟ فمعناه أنه يذهب أجره، قد يذهب أجره بالكلية ولا يبقى له شيء. الجمهور على أن النهي عن استعمال الكلاب عموما إلا لهذا، ثم حتى هذه إذا ولغت، المرخص في استعمالها إذا ولغت فيجب الغسل سبعا والثامنة بالتراب، سوى المالكية قالوا هذا الغسل سبعا مع التراب لغير الكلاب المرخص فيها، وأما الكلاب المرخص فيها فتغسل كسائر النجاسات. والحديث دليل للجمهور لأنه لم يرد فيه ذكر للمرخص فيها، والألف واللام للجنس، لجنس الكلب أيا كان. وبعض المالكية رحمهم الله فرقوا بين كلب البلد وكلب البرية، قوله صلى الله عليه وسلم في الإناء دلالة على أن المراد غسل الإناء، ورد في بعض الروايات وأريق ما فيه، على أنه إذا كان الإناء فيه ماء أو فيه طعام وولغ فيه الكلب، وطعامه بشرط أن يكون رطب، وأما اليابس فلا، فاليابس يبعد ما مسه الكلب وما حوله والباقي ممكن أن يستفاد منه، لكن إذا كان طعاما رطبا أو ماء فيجب إراقة باقيه وغسل الإناء. بقي معنى إذا كان الماء في بركة وولغ فيه الكلب. نعود إلى القلتين، إن كان أقل من قلتين فهو نجس وينجس بمس الكلب إياه، وإن كان أكثر من وإن كان الماء قلتين فأكثر فإنه يتحمل ذلك ولا ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الإناء وبخلاف البركة الكبيرة التي يكون فيها الماء. بعض العلماء رحمهم الله ألحق بالكلب الخنزير وما يشبهه من الحيوانات، والحديث نص في الكلب ولم يدخل معه غيره، فالحديث دليل لمن اقتصر في ذلك في الغسل سبع مرات على الكلب دون سواه. تلخص لنا من هذا الحديث ما دل عليه الحديث دلالة ظاهرة، أن الإناء إذا مسه الكلب بلسانه فإنه يغسل سبع مرات، والثامنة بالتراب أو إحداهن بالتراب على الخلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك، ودل على نجاسة ما مسه لعاب الكلب، وأن سؤر الكلب، والسؤر هو البقية من ماء أو طعام، إذا كان رطبا فإنه نجس ويراق، وأما إذا كان يابسا فيزال ما مسه لعاب الكلب وما حوله ويستفاد بما زاد عن ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل صلاة أربع ركعات قبل العصر تصلى قبل الأذان أم بعده؟ تصلى بعد الأذان في قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني قبل صلاة العصر وبعد أذان العصر، يعني بعد دخول وقت صلاة العصر. يقول السائل: ما توجيهكم للذين يسرفون في استعمال الماء للوضوء؟ يكره الإسراف في الماء لأنه تضييع للماء الذي الناس في أمس الحاجة إليه، وهو من الإسراف، وكثرة استعمال الماء تجر إلى الوسوسة، فيحدث عند الإنسان وسوسة ويتعود بأن لا يكفيها الماء القليل، وكلما قلل الإنسان الماء فهو أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد بمقدار ما يحمله الإنسان في يديه متوسط الخلقة، يعني الذي ليست يديه كبيرتان ولا صغيرتان، إذا حمل بهما هكذا هذا مد، وأربعة منه صاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، غرفة واحدة هكذا باليدين تكفيه صلى الله عليه وسلم لوضوءه، وهو أكمل الناس وضوءا عليه الصلاة والسلام. وكان يغتسل، يغسل سائر جسمه بالصاع الذي هو أربعة أمداد. يجب على الإنسان أن يعود نفسه على الاكتفاء بما يكتفي به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان على نهر جار أو على جال البحر لا يجوز له الإسراف في الماء. يقول السائل: عندنا في بلادنا إذا أردت أن تقضي بعض الأشغال الإدارية لا بد أن تدفع عنها بعض الدراهم في شكل رشوة، وإنما يتماطلون عنك ولا يقضون لك شغلك، علما أن هذا العطاء ليس هدية ولا صدقة لأنك مرغم، فما حكم هذا؟ أولا نعرف أن الرشوة حرام، وأن الراشي والمرتشي ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش، يعني الواسطة بينهم. وأخذ الرشوة من أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرم ذلك. وقد قال بعض العلماء: إذا دفعت شيئا لاستخلاص حقك أو لإجراء ما يلزم إجراؤه لك بدون أن يكون فيه تعد على أخذ حق الغير، فإذا دفعت شيئا من ذلك مضطرا فلا حرج عليك، وإنما الإثم على من يأخذ بغير حق، وأنت قد تكون معذورا في الدفع، بخلاف ما إذا دفعت شيئا لتأخذ حق غيرك أو لتقدم على من هو أقدم منك أو لتؤخر عن من هو بعدك، إذا كان لك غرض صحيح في التأخير فهذا لا يجوز للإثنين. وأما إذا لا يقدم على غيره ولا يأخذ حق غيره وإنما يأخذ حق نفسه، يدفع ما يدفع مضطرا ليجرى له ما يريد مما يجرى لغيره، فلعله لا إثم عليه في ذلك إن شاء الله. يقول السائل: إذا كان الإنسان حقه عند صاحب وأنكر عليه صاحب العمل حقه، فماذا يعمل؟ الحقوق والمطالبة بها مردها للمحكمة، والقاضي ينظر فيها على ضوء ما حدده المصطفى صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، فإن استطعت أن تثبت حقك بالبينة أخذته، وإلا فلن يضيع لك حق في الدار الآخرة عند الله سبحانه وتعالى إن أخذته في الدنيا، وإلا وجدته في الدار الآخرة. فلو طالبت بحقك فلم يحصل، فطلبت يمين المدعى عليه فحلف وهو كاذب، فهو آثم ولن يضيع حقك بحلفه، حقك محفوظ لك عند الله سبحانه وتعالى، تجده في وقت أنت أحوج ما تكون إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. ومن حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فأنت إن استطعت إثبات حقك بالوسائل الثبوتية فبها ونعمت، وإلا تجده عند الله جل وعلا يوم القيامة. يقول السائل: ما هي أصح الأقوال في كيفية التيمم، ضربتين أم ضربة واحدة؟ كلاهما صحيحة والحمد لله، إن تيمم بضربة واحدة صح، وإن تيمم بضربتين صح. وصفته أن يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح كفه الأيمن، يمسح وجهه أولا بأصابع يديه، ثم يمسح كفه الأيمن براحته اليسرى، ويمسح كفه الأيسر براحته اليمنى. هذا إذا كان بضربة واحدة. وإذا تيمم بضربتين ضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب الثانية ومسح كفه الأيمن براحته بيده اليسرى، ومسح كفه الأيسر بيده اليمنى. تقول السائلة: هل الأفضل صلاة المرأة في المسجد الحرام أم في بيتها؟ الأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها، أفضل لها أن تصلي في بيتها وأن تقتصر على مجيئها للحرم إذا أرادت الطواف، وتتحين الوقت الذي لا يكون فيه زحام من الرجال، وتأخذ بالجانب الأيمن من المطاف لتبعد عن الرجال ومزاحمتهم. يقول السائل: لقد اعتمرت في رمضان ومكثت في مكة بنية أداء الحج حجة الإسلام، فهل يجوز لي أن أخرج إلى التنعيم من أجل الإحرام بالعمرة من هناك لي حيث آتي بحج التمتع؟ أنت قدمت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله، فإذا يسر الله لك وبقيت إلى الحج فتحرم بالحج من مكة، وليس لك أن تخرج إلى مكان آخر. فأنت اعتمرت في رمضان، وهذه أفضل عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: معي. ثم تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة. وإن سافرت إلى المدينة أو إلى مكان ما ثم أردت العودة إلى مكة للحج، فيلزم أن تحرم من الميقات الذي تبر به، وتدخل مكة محرما بالحج مفردا أو بالعمرة متمتعا بها إلى الحج أو قارنا بين الحج والعمرة. يقول السائل: عملت عمرة في شوال وتحللت على أساس أنني ناوي أحج تمتع عن نفسي، ثم أرسل لي والدي رسالة في ذي القعدة وقال: حج عن عمتك المتوفاة، هل يجوز أن أغير نيتي؟ وإذا كان فمن أين أحرم، حيث أن سكني في بحرة وأنا الآن أسكن في الحرم، مع العلم أن لي رغبة أن أجعلها لنفسي؟ أولا، يجوز لك أن تغير نيتك إذا كنت قد حججت عن نفسك من قبل وأردت أن تحج عن عمتك كما طلب والدك، فيجوز ذلك ولا يلزم. ثم إن رغبتك في أن تحج عن نفسك هذا حسن وطيب، وخاصة إذا كان مكان إقامتك الدائمة بعيد عن مكة، قد يصعب عليك المجيء مرة أخرى، فتغتنم قربك وتحج عن نفسك، فأنت مأجور في هذا، ولك أن تستجيب لوالدك، ولك أن تكلف من يحج عن عمتك من هنا، وأنت تجعل الحجة عن نفسك جائز. والإحرام ما دمت في مكة أنت، سواء حججت عن نفسك أو عن عمتك، تحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويكون عليك هدي التمتع لأن عمرتك في شوال. وإذا كلفت من يحج عن عمتك من هنا من مكة، فإذا كان المكلف مقيم في مكة ساكن فهو يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ولا يلزمه هدي لأنه مقيم في مكة، وأما إذا كان من الوافدين إلى مكة وكلفته بالحج عن عمتك، فإن كان من رمضان في مكة فيحرم بالحج في اليوم الثامن وليس عليه هدي، وإن كان قد اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو اعتمر في العشر الأول من ذي الحجة وكلفته بالحج عن عمتك وقبل ذلك فيلزمه هدي. فأنت أولا لا يلزمك أن تستجيب لطلب والدك، وإنما تلبي طلب والدك بأن تكلف من يحج عن عمتك وتغتنم فرصة وجودك في مكة لتحج عن نفسك. وإن قمت بالحج عن عمتك امتثالا لأمر لطلب والدك فخير، فذلك خير واستجابة لطلب الوالد. وأما تغيير النية من كونك جئت بنية الحج عن نفسك ثم تغيرها لعمتك فلا بأس بذلك. يقول السائل: الذي يكون داخل المسجد الحرام هل يجوز له الطواف بعد صلاة العصر؟ الطواف يجوز في كل ساعات الليل والنهار، لا يمنع من الطواف في وقت من الأوقات، ليس فيه وقت نهي عن الطواف. فإذا طاف فيستحب بعد الطواف أن يصلي ركعتين في أي ساعة شاء، سنة الطواف. الموجود في المسجد الحرام لا يقم للتنفل بعد العصر أو بعد الفجر، وإنما إذا قام ليطوف فلا بأس، ثم إذا طاف فيستحب له أن يصلي ركعتين. يقول السائل: أبي جاء إلى مكة واعتمر في رمضان وذهب إلى المدينة المنورة، ثم جاء إلى مكة في شوال ومكث فيها إلى الحج، من أين يحرم إلى الحج؟ وهل عليه طواف القدوم؟ وهل عليه حج التمتع؟ يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة، ثم إن كان قدم من المدينة إلى مكة بنية الحج محرما فهو متمتع، وإن كان قدم من المدينة إلى مكة بدون إحرام وهو يريد الحج فالواجب عليه أن يعود إلى ميقات أهل المدينة فيحرم منه، ثم على حسب إحرامه، إن كان متمتعا فعليه هدي التمتع، وإن كان قارنا فعليه هدي القران، وإن كان مفردا فليس عليه شيء. يقول السائل: هل يصح طواف الإفاضة لمن معه النساء والصبيان بعد منتصف الليل من ليلة العاشر؟ نعم، يجوز له ذلك إذا انصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل وواصل طريقه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم عاد إلى منى ورمى جمرة العقبة، يجوز له ذلك. يقول السائل: عملت عمرة في شوال وإن شاء الله ناوي الحج، هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدي ووالدتي في ذي القعدة؟ ومن أين أحرم؟ أولا، ما دمت دخلت مكة بعمرة وأنت الآن في مكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى لا عن والدك ولا عن والدتك، وإنما يستحب أن تكثر من الطواف بالبيت، تكثر من الطواف بالبيت وتدعو لوالديك ولمن أحببت، ولا يحسن الخروج من أجل الإتيان بعمرة. يقول السائل: هل الغسل لتنظيف الجسد يغني عن الوضوء وكذلك غسل الجمعة؟ لا، الغسل للتنظف أو للتبرد أو لغيره لا يكفي عن الوضوء، وإنما الذي يكفي عن الوضوء الغسل الواجب، غسل الجنابة أو غسل المرأة الحائض عن الحيض أو غسلها عن النفاس يكفي عن الوضوء. وأما الأغسال الأخرى للتبرد أو للنظافة أو نحو ذلك أو لإزالة العرق فهذه لا تكفي عن الوضوء. يقول السائل: أمي تصلي منذ 40 سنة والآن عمرها 65 سنة، لكنها كانت تصلي بدون حجاب، فهل صلاتها صحيحة؟ عليها أن تحسن فيما بقي من عمرها، وصها بالإحسان والإتقان فيما بقي ولا تفتش فيما مضى. يقول السائل: زوجتي لا تطيعني في كثير من المسائل المباحة، ولكن أرى فيها مصلحة، وحجتها في ذلك أن ما آمرها به ليس ما أمر الله به ورسوله، فما حكم ذلك؟ يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما أوجب الله ورسوله وفيما أباحه الله ورسوله. إذا رغب الزوج في شيء ما مباح فيجب عليها أن تطيعه، وليست الطاعة في الواجب فقط، وإنما الطاعة في كل شيء تطيع زوجها إلا فيما حرم الله، فلا تطيع زوجها في المحرم، وإنما يجب أن تطيعه في الواجب والمستحب والمباح إذا طلب منها ذلك. يقول السائل: قدمت من بلدي لأداء عمرة في رمضان وأديتها والحمد لله، وأريد الرجوع إلى بلدي في الأسبوع القادم إن شاء الله، مع العلم أن وقت الحج قرب، هل في ذلك شيء؟ وعندي النية أن أحج في العام القادم إن شاء الله. لا حرج عليك في السفر، لأنك قدمت بنية العمرة وأديتها والحمد لله، فإذا سافرت فلا حرج عليك، وإن تيسر لك الإقامة وتأدية الحج فحسن، لأن وقت الحج قرب. لكن أن تسأل عن هل في سفرك شيء، وأقول ليس في سفرك شيء، لا حرج عليك أن تسافر حتى ولو قرب وقت الحج. يقول السائل: أتيت مكة في أول رمضان وأديت عمره، ثم سافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، ثم رجعت إلى مكة في رمضان، ولكنني لم أعتمر وأريد البقاء لأداء مناسك الحج، فهل علي شيء؟ ومن أين أحرم في الحج؟ وإني أريد التمتع، فهل يجوز لذلك؟ إذا أردت التمتع فتحرم بالعمرة من الميقات، وتؤديها ثم تتحلل منها، ثم تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم 8 من ذي الحجة، وعليك هدي التمتع. وإن أردت الإحرام بالإفراد فأنت تحرم من مكة في اليوم 8 من ذي الحجة وليس عليك شيء. يقول السائل: علي كفارة جماع زوجتي في رمضان، فأصوم 40 يوما متصلات، فهل يجوز لي أفطر يوما أو أيام؟ لا يا أخي، ما يجوز لك أن تفطر، لأنه يلزم في كفارة الظهار صيام 2 شهر متتابعين. تصوم، إذا صمت 2 من أول الشهر إلى آخر 2 كفى، سواء كانت 30 أو 90 يوما. وأما إذا صمتها من وسط الأشهر، لم تصمها من أول هلال الشهر، فيلزم أن تصوم 60 متواصلة لا تفطر بينها، لأنه إذا أفطرت بينها انقطع التواصل ويلزم أن تستأنف. يقول السائل: جئت إلى مكة قبل 4 أيام واعتمرت، هل يجوز أن أعمل عمرة لأمي وأبي وأنا هنا بمكة؟ ما دمت يا أخي قدمت مكة بعمرة واعتمرت والحمد لله، فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت لغرض ما، إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى المدينة، أو رجعت إلى مكان إقامتك في أبها ثم رغبت في العودة إلى مكة، فتعود إليها بعمرة عمن شئت. وأما ما دمت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول السائل: هناك من الناس من يحجز بقعة في الصف الأول بشماغ أو سجاد، وذلك ساعة أو ساعتين، ويمنع المصلين من الصلاة في ذلك المكان. إذا حجز الإنسان المكان وهو في المسجد فلا بأس عليه في ذلك، كان يكون حجز المكان وذهب ليطوف، أو حجز المكان وحضر حلق العلم للاستفادة فلا بأس بذلك، أو ذهب داخل المسجد لغرض من الأغراض، أو خرج ليتوضأ أو نحو ذلك فلا بأس به. وأما أن يحجز المكان ويذهب إلى أهله ثم يعود ليكون المكان محجوزا له، فلا يليق به ذلك، ولا يجوز أن يحجزه عن المتقدم وهو من المتأخرين. يقول السائل: بعض الناس يصلون صلاة الجنازة وتفوتهم بعض التكبيرات، فما الحكم؟ إذا فاته شيء من التكبيرات فيتابع الإمام، ثم إذا سلم الإمام يقضي ما فاته من التكبيرات، وإن خشي أن ترفع الجنازة قبل أن ينتهي من الذكر والدعاء الوارد بين التكبيرتين فيتابع التكبيرات ويسلم ولا شيء عليه. يعني إذا كانت الجنازة باقية في مكانها وفاتك شيء من التكبيرات فاقض ما فاتك وأت بالدعاء المطلوب أو الذكر المطلوب. وأما إذا خشيت حمل الجنازة ونقلها فتابع التكبيرات، كمل 4 تكبيرات ثم سلم. يقول السائل: ما هي المواطن التي تقطع فيها التلبية في الحج؟ تقطع التلبية في الحج إذا وصلت إلى جمرة العقبة صبيحة يوم العيد، أنت تلبي من حين تحرم إلى أن تصل إلى جمرة العقبة، فإذا وصلت إلى جمرة العقبة تقطع التلبية. وفي العمرة تلبي من حين تحرم وتقطع التلبية إذا ابتدأت بالطواف.